الله نعم نعم نعم نعم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون الله أصحاب اليمين ما فجعلنا

وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إيش يصور ناس؟ سبحان الله العظيم. قل يا رب. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ليس مجهولا. قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم كذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت سبحانك يا رب سبحانك يا قادر يا عظيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أن أفرأيتم ما تمنون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ترونه أم نحن الزارعون نعم أرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أفرأيتم ما تزعرونه سبحانه وتعالى. ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء أجعلناه حطاما. لو نشاء فظنتم تفكهون نحن محرومون. أرأيتم ما تحرثون تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نعم نعم نعم. أرأيتم الماء تشعرون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء قادر مقتدر. نعم. فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها كثير. الله الله الله الله يا أهل سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا منكم ولكن لا تنسوا مبصرون. وَأَمَّا